والسؤال الثالث أيضا من هذه القائمة، ما حكم الإسلام من ظاهرة الاستمناء بالكف؟ هذا السنة بالكف هذا اللي يسمونه هذا السرية، ولا يجوز، يجب الكف عن ذلك لما فيه مضار عظيمة التي ذكرها الأطباء. والاستمناء باليد فيه مضار كثيرة وفيه مخالفة لقوله تعالى والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم مظلومين ومن انتهى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء باليد شيء وراء ذلك، شيء وراء الزوجة استمتاع بالزوجة واستمتاع بالسرية والجماع، فالذي وراء ذلك لا يجوز. والزنا النظام والاستمناء باليد ونحو ذلك هذا من وراء ذلك فلا يجوز، مع ما في الاستمناء من مضار كثيرة ينبغي المؤمن الحذر منها.